نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أودعوا لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد مع معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. فحديثه اليوم عن الطاقة، والطاقة تتعلق بالقدرة، والقدرة المقصود بها قدرة العبد، المقصود بها قدرة العبد. وتكلمنا أن أو ذكرنا خلاف أهل الكلام أو خلاف الناس في قدرة العبد في الأفعال الاختيارية، وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقوال. منهم من قال استطاعته تكون في حال دون حال. من يذكر هذه الأقوال الثلاثة؟ قدرة واستطاعة العبد في أفعال اختيارية على ثلاثة أقوال عند أهل الكلام أو عند أهل المقالات، ومنهم أهل السنة والجماعة. هاشم قول أهل السنة، قبل أهل السنة، قبل أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون بالقدرة مع الفعل لا. إذن الأشاعر يقولون أن العبد قدرة، أن العبد قدرة ترامية مقترنة بفعله، والمعتزلة من يعرف؟ هاش قالوا قبل الفعل لا، قدرته قبل الفعل قبلية، هؤلاء والآخرون اخترامية. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قدرة استطاعة العبد في الأفعال الاختيارية. هاش إذن له قدرتان، هكذا أخذوا بقوله هؤلاء، بل هم على الكتاب والسنة. بالنظر إلى أدلة الكتاب والسنة، فاستطاعة العبد لا تخرج عن مكانين أو استطاعتين، قبلية واقترانية. السؤال: العبد مكلف ثوابا وعقابا ومؤاخذة باستطاعته القبلية أم باستطاعته الاقترانية؟ ما شاء الله. وإلى المشايخ، ها القبلية. إذن الاستطاعة القبلية هي مناط التكليف، استطاعة القبلية. يستطيع ولا يستطيع قبل أو بعد، هذا كله نتج عنه مسألة الطاقة. لما نقول العبد له طاقة، وهذا متفق عليه عند عامة أهل العلم، له طاقة على اختلاف بينهم قبلية أو اقترانية. لكن السؤال: هذه الطاقة عامة مطلقة؟ هنا اختلف أهل العلم، وإن كان الأولى أن يتكلم أهل العلم أو المؤلف بالظلم قبل الكلام عن الظلم قبل هذه المسألة، لكن لا يمنع. أولا: هل طاقة العبد المناط بها التكليف في حدود أو مطلقة؟ بمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يكلف العبد ما لا يطيق، أو يكلفه ما يطيق؟ لما نظرنا إلى هذا السؤال، بما أن للعبد طاقة، ننظر هل الله عز وجل يكلفه بقدر طاقته أو يكلفه فوق طاقته؟ فوق أو بقدر طاقته؟ ليس بالأمر إلا مسألتين، يا أبيض يا أسود، لك أسود لهم كلام آخر. فظن القوم أن العبد لا يخرج من، أو أن تكليف الله للعبد لا يخرج عن قولين، إما أن يكون لا يكلفه إلا بطاقتي أو يكلفه فوق طاقتي، وما يسمى تكليف ما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق قال الجهمية وتبعهم الأشاعرة، وأسقط الجهمية لأن الذي يهمنا منهم الأشاعرة، الأشاعرة هم يعني فرع عن الجهمية. الأشاعرة يقولون الله عز وجل يكلف ما لا يطيق العبد، يكلف ما لا يطيق العبد. قابلهم المعتزلة السؤال، عفوا أنا أقول كما قلت ولا الأولى أنا أبدأ بالمعتزلة ثم أقول قابلهم الأشاعرة، من يعرف؟ لما قلت قبل قليل الجهل الأشاعرة يقولون أن الله يكلف ما لا يطاق، ثم قابلهم أو قابلتهم المعتزلة. الأصح أن أقول قالت المعتزلة ثم قابلتهم الأشاعرة، أو أقول قالت الأشاعرة ثم قابلتهم المعتزلة. هيا طرحنا أحسنت، نبدأ بقول المعتزلة. المعتزلة يقول لا يكلف الله ما لا يطاق، لأنه قل وجو، وهم عياذ بالله يمثلون الله عز وجل في أوامره ونواهيه وأفعاله كالبشر كالعبد، وهم ممثلة في الأفعال، ممثلة في الأفعال. يقول لا كما لو أن بين يديهم رجل ما، عياذا بالله، ما يجوز أن يأمر الناس وينهاهم ويكلفهم ما لا يطيقون. العقل يمنع هذا، كلفهم بما يطيقون. وعلى هذا قاصوا أوامر إرادة الله على المخلوق عياذا بالله، وهم عقلانيون. المعتزلة يقولون أن الله عز وجل لا يكلف، وهو وجه من الحق لكن ليس بهذه الصورة. دليلهم دليل عقلي، العقل يمنع خالقا أو مخلوقا عياذا بالله أن يكلف ما لا يطاق. ولو كلف الله عز وجل عقلا عباده بما لا يطيقون فهذا ظلم منه سبحانه وتعالى، فكيف يكلف ما لا يطيقون؟ هل كلام في صفصفته في وجه من حق، لكن ليس على هذا، لأنهم أوجبوا الله على الله أحكاما عقلية ومثلوه بالخلق. الأشاعرة قابلتهم كما قال أخ الآن، قابلتهم الأشاعرة قالوا اتقوا الله، خافوا الله، أنتم حاكمون الله محاكمة المخلوق، لا يجوز ويجوز حقه ولا حرام عليه وظلم لحقه، هو يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الخلق خلق الله. بل قابلوا الخطأ أو الخطيئة بخطيئة أخرى، والبدعة ببدعة أشد وأنكر، قالوا أن الله عز وجل يكلف ما لا يطاق. نظر إلى أن الله على كل شيء قدير، واضح مين بهذا المعان جاء أهل السنة والجماعة أرادوا أن يبينوا، قال كل منكم ذهب إلى في واد خلاف الآخر، بالنظر أن ما لا يطاق نوع، بأن ما لا يطاق نوع واحد، والصحيح أن ما لا يطاق نوعان، أن ما لا يطاق نوعان، فأي النوعين تريدان، إن أردتم أحدهما فلكم حق في وجه، وهؤلاء لهم حق في وجه. وإن أرادوا إطلاق هذا الكلام على نوع مما لا يطاق فهو باطل. إذا ما هو أقسام ما لا يطاق؟ أقسام ما لا يطاق قسمان، اكتبوها. أولا ما لا يطاق للعجز عنه، ما لا يطاق، أقسام ما لا يطاق قسمان، القسم الأول ما لا يطاق للعجز، للعجز عنه، ما لا يطاق، ما لا يطاق للعجز عنه، كأن يقال للأعمى أنظر وللأخرس تكلم، وللإنسان طر وامشي على وجهك أو امشي على الماء، هذا ما يطاق للعجز عنه. القسم الآخر ما لا يطاق للاشتغال بضده، ما لا يطاق للاشتغال بضده. وثمة قاعدة يقولون المشغول لا يشغل، مثل هذا الإناء فيه ماء مشغول بالماء، عقلا وشرعا ما يمكن نكلفه أن يحبل لبنا في الوقت نفسه بحجمه وكمية الماء، كمية الماء ربع مثلا لتر ماء، أحد يستطيع أن يملئه ربع لتر من اللبن؟ لا، لأنه مشغول بالماء. واضح؟ فما كان مشغولا بشيء نقول تكليفه بضده لا يطاق. ولهذا نقول القسم الثاني ما لا يطاق الاشتغال بضده. ويقصدون بهذا الطاعة والمعصية. إذا اشتغل العبد بالصلاة أخذ 5 دقائق في صلاته، هل نلزمه في الوقت نفسه بعبادة أخرى، حج وطوف وصوم وتصدق وتبسم في وجه أخيك؟ ما يستطيع، هو الآن مشغول في عبادة. صحيح، نقول الله أمرك بالطواف وأمرك بالصلاة، في 5 دقائق صلي وطوف بالبيت، يستطيع أن يفعل هذا؟ لا. إذن هل إذا اشتغل بالطاعة بإقامة الصلاة يستطيع أن يشتغل بعدم القيام بالصلاة؟ لا، هو متلبس بالطاعة. والمراد من هذا ليس هذا، المراد منه من كان متلبسا بالمعصية، يعني كفرا كانت، بدعة كانت، أو معصية. فمن كان على معصية مثلا على الكفر مشتغل بالكفر فهو الآن مشغول بالكفر ضد الإيمان، لأن الكفر ضد الإيمان. اشتغل بالآن وقت الصلاة تقام 5 دقائق لما كبر الإمام 5 دقائق مثلا، فهو مشتغل بمعصية ما، بنومه بسهوه، نقول النوم ليس به تفريط، بمعصية ما. هنا نقول اشتغل بمعصية والمشغول لا يشغل. ولهذا لا نكلف العاصي، لا يتكلف العاصي أثناء العبادة بفعل عبادة، هو مأمور قبل أن يصلي ويصوم، فلما كبرنا وهو قام يلعب ويلهو فهو مشغول بمعصية. فنقول إذا خوطب نقول أنت لم تطق أن تصلي أو كنت مشغولا بالمعصية عن الصلاة، ماذا نقول له؟ نقول هل أنت كنت مشغولا بمعصيتك عن طاعة الله، أم أنت لا تطيق أن تصلي أثناء المعصية؟ أي العبارتين هي الشرعية؟ نقول أنت انشغلت عن الصلاة بمعصيتك ومخالفتك لأمر الله، أو نقول أنت كلفت ما لا تطيق لأنك متلبس بمعصية أثناء الطاعة، فأنت مكلف بما لا تطيق. أي العبارتين أصح؟ هذا كله أحسن نرد على الشعر. أي العبارتين؟ هما بمعنى واحد، لكن الألفاظ الشرعية مقصودة شرعا. هاي فهمت؟ وهو أنك انشغلت بمعصيتك عن طاعة الله. واضح؟ أما إذا قلنا فلان إذا كلفنا يا شيخ أنت يا مطاوعة يا أهل الكسبة تقول صلي ويعصي الله، كلفت بما لا يطيق لأن المشغول لا يشغل. واضح؟ ولهذا الأشاعرة فرحوا يقولون الله عز وجل يكلف العبد ما لا يطيق. وسيأتي القيامة نحن أهل السنة والجماعة يقولون هو انشغل بالمعصية عن طاعة الله، ونحن مع الأشاعرة وغيرهم نقول المشغول لا يشغل، وهو لا ليس مطيقا لكونه أملى وقته بمعصية، لا أنه لا يطيق، هو كان مستطيعا، لأن عند أهل السنة والجماعة أن الأمر والنهي والثواب والعقاب والتكليف معلقهم بالاستطاعة التي قبل أو الاقترانية القلبية، فهو قبل مأمور أن يصلي، فلما يعلم الآن الصلاة ستقام ثم عياذ بالله يذهب ويلعب ويمرح، هو الآن مأمور شرعا فهو اشتغل، فإما قام الوقت 5 دقائق قضيت في الصلاة وقضاها عياذا بالله في أشغلها وملأها بالمعصية، فنقول هو اشتغل بالمعصية عن الطاعة، لا أنه لم أنه تحمل ما لا يطيق، بل الله عز وجل حمله ما يطيق. إذن ما لا يطاق له قسمان، للعجز عن نفسه عن فعله، ما لا يطاق العجز عن فعله. وهذا السؤال، هل الله عز وجل يحمل العباد هذا ويأمر بهذا؟ لا، عقلا وشرعا. تكليف ما لا يطاق العجز عنه فهذا ممنوع شرعا وعقلا، العقل يستحيله والشرع يمنعه. تكليف أثناء الفعل هنا هو الاشتغال بالضد. هل نستطيع أن نقول أن العبد كان مكلفا وكان مستطيعا أن يصلي؟ إذن إذا الشريعة أمرت وكلفت عبدا وهو متلبس بالمعصية تكليفا قبلي، فهو نقول هو هذه الطاقة يستطيع واستطاع وقدر يستطيع أن يفعلها العبد ومن مقدوره واستطاعته أن يفعلها، إلا أنه اشتغل بضدها، إلا أنه اشتغل بضدها. لكن لما ننظر إلى قدرته الاقترانية لا القبلية نقول صحيح الآن إذا تلبس بالمعصية ما يستطيع أن يفعل الطاعة، بغض النظر نقول يا شيخ دياب يكف عنها ويقطع الفعل ثم يتلبس بالعبادة، لا نقول العبادة خمس دقائق الآن تتسع لطاعة ولمعصية، فلان اشتغلها بطاعة وفلان اشتغلها بمعصية، فالمشغول لا يشغل. فهنا الذي اشتغلها بالمعصية نقول هنا لا نستطيع أن نقول له الآن صلي وأعصي، هو الآن انشغل، لكن هو هل يستطيع أن يطيع الله فيها؟ نعم بالأمر بالنظر إلى الاستطاعة القبلية، لأن الله أمره في إذا جاء الوقت الفلاني صلي أو صم أو قم أو حج، فهو أشغل هذا الوقت الذي هو مأمور به قبل أن يتلبس به بما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فلما جاءت القدرة الاقترانية، القدرة الاقترانية الاستطاعة الاقترانية نقول هنا المشغول لا يشغل. ولهذا لما نظر الأشاعرة إلى القدرة الاقترانية وهم يقولون، سؤالكم الأشاعرة يقولون العبد يفعل الاختيارية قدرة قبلية أم اقترانية؟ بيدك اليمنى، ها أنت توافقون أو تخالفون؟ أحد يخالفهم؟ صحيح كلام، أنتم اليوم ذهبتم من يمين اليسار، رحمها الله أهل السنة والجماعة، نحن في عافية وأنتم عافية وسلامة من هذه السفسطات والمغالطات، لكن الجماعة هؤلاء أهل الكلام فرضوا على أهل السنة هذه السفسطة وهذه المسالك عياذا بالله تشويشا وتشكيكا في اعتقاد أهل السنة والجماعة ابتداء من الصحابة إلى آخر رجل، كل ذلك يسلم لهم عقيدة أم يسلم لهم بدعة؟ يسلم لهم البدعة عياذا بالله. فأنت تعرف المنزع الأشاعرة، أنت معي ليس للعبد عندهم استطاعه الا اقترانيه، توافقون وتخالفون؟ اخذنا هذا استطاعه العبد وقدرته اقترانيه، هذا الذي ما حضر الدرس يمكن اقترانيه، واضح معي يا مشايخ؟ ها هي اقترانيه مقترنه مع الفعل، ولما نقول قبليه هي قبل الفعل تكلمنا عنها ولا ما تكلمنا عنها يا مشايخ؟ الاقترانيه يقصد مع الفعل، نعم مقترنه، يمكن كلمة كانت جديدة عليكم، الاقترانية اقترنت مع الفعل، صحيح الشيخ؟ فالأشاعرة نظروا إلى هذا لم نظروا إلى ما قبلها، والمعتزلة نظروا إلى الاستطاعة القبلية. نقف مع الأشاعرة لأن الأشاعرة يهمون أمرهم، الأشاعرة نظروا إلى الاقترانية فقالوا المشغول لا يشغل، عنده خمس دقائق مثلا، لما يقول خمس دقائق ساعة ساعتين عمره كله أشغله الكفر، دعك أقصد تحديد وقت، تحديد وقت يعني فرض العقل خمس دقائق، نقول إذا كان الاستطاعة لا تكون إلا في الترانية عند، فيقولون المشغول لا يشغل، فهنا كيف يكلف العبد في هذه المعصية بالطاعة وهو مشغول بمعصية؟ وإذا قلت يكلفه الله بهذا يكلفته بما لا يطيق، فقالوا نعم يجمع بين النقلين، يكلف بما لا يطيق، يكلف بما لا يطيق. طب أي طاقة؟ قالوا الطاقة الإلكترونية، القدرة الإلكترونية المعنى، هذه سفسطة عقلية قل العقل ما يقبلها، ولهذا رد عليهم المعتزلة قالوا العقل ما يقبل، المشغول لا يشغل. فالصحيح عند المعتزلة أن الله لا يكلف ما لا يطاق، أهل السنة والجماعة قالوا ما يطاق له صورتان، ما لا يطاق للعجز عن فعله والتلبس بضده، وما لا يطاق للانشغال بضده، عفوا أول العجز عن فعله، والثاني ما لا يطاق بالاشتغال والانشغال بضده، أي الطاقة ما لا يطاق تريدونه؟ ولهذا ذهب هؤلاء كلهم دندنوا إلى قضية ماذا؟ للعجز عن فعله أم للاشتغال بضده؟ للاشتغال بضده. الاشتغال بضده. نحن على سنة الجماعة السؤال قبل أن نتكلم عن الاستطاعة أو نتكلم عن الاستطاعة القبلية عند أهل سنة الجماعة، هل مكلف العبد؟ وهل كل ما كل أمر ونهي يستطيع فعله؟ يستطيع. الطاعة والاستطاعة القدرة القبلية، نقول أهل السنة والجماعة أن الإنسان مأمور بأن يصلي وأن يصوم وأن يؤمن بالله، فهنا كلف الله بما يطيق. لكن إذا اشتغل وقته بالمعصية هنا ليس لا يطاق. فأهل السنة والجماعة جمع بين ما لا يطاق للعجز عنه وما لا يطاق للاشتغال بضده. ولكن المأمور شرعا والتكليف معلق بأي القدرتين، القبلية أم الاقترانية؟ القبلية. ويا أهل الكلام دعوكم من نظر إلى الاقترانية، هذا أمر قدره الله، ولهذا أقدار الله على أربع أركان يا نواف: علم وكتابة ومشيئة وخلق. خلق الله فعله الآن، يكلف لا يكلف أثناء ما يكلف، هذا أمر سفسطة، أنت لا عبرة بهذا، لأنه أراد أن يخلق العبد وفعله فخلق الله فعله فاشتغل بالمعصية. فلا نقول المشغول لا يشغل وهل يكلف ما لا يطاق، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى قبل، قبله هل هو كان مكلف؟ نعم. الشر يفعله باستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عود على ما نحن عليه. فهذه مقدمات. إذن ما لا يطاق قسمان: ما لا يطاق للعجز عن فعله، مثل المشي على الوجه مثلا ونقول الأعمى أنظر، وما لا يطاق الاشتغال بضده. إذا السؤال لكم: لو أحدكم ضيق عليكم الخناق قال لابد، متى يقع عندكم يا أهل السنة والجماعة أن العبد في الأوامر الشرعية، طبعا العجز عن فعله هذا أمر مسلم به، متى يجوز عندكم يا أهل السنة والجماعة أن تقولوا الآن العبد أو في حالة يكون عبد لا يطيق أن يمتثل للمأمور؟ من يعلم؟ متى يجوز عندكم يا أهل السنة والجماعة، لو ضيق عليكم أهل الكلام، متى يجوز عندكم أن العبد لا يطيق فعل المأمور؟ إقامة الشرع كلمات خطيرة، أنه لا يستطيع أن يصلي ولا يطيق أن يفعل ويصوم، أعوذ بالله، ما جعلكم الدين من حرج، يريد الدين يسر، يريد بكم يسر ولا يريد بكم العسر. ما شاء الله، الآن فتقت أذهان بعض المشايخ، ما شاء الله. ها؟ أي القدرتين؟ القبلية أم الإقترانية؟ الاستطاعة القبلية أم الإقترانية؟ اختر يا شيخ حاتم. أنت قلت الآن الإقترانية، توافقونه؟ صحيح الإقترانية، لكن قبلها القبلية مكلف ويطيق أن يفعل وينبثق، لكن أبى لا أن يعصي رب العالمين. صحيح عبد الله، هو نقول اشتغل بالذنب عياذا بالله. قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. طبعا هذه المسائل تأتي في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، تكلمنا عنها في دروس مضت. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. هذا نص القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، نص القرآن، هذا مجمع عليه. يقول: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. إذن الله عز وجل ما من أمر أمر به ولا من نهي نهى عنه إلا والعبد يطيقه، لا جدال وانسى. ما من أمر الدين كله إذا أراد العبد أن يطبقه وأن يمتثل لأوامر الله أمرا ونهيا لفعله باستطاعته وقدرته وهو مطيق له. واضح من في شك في هذا؟ لا. لكن لما نقول هل الله ممكن أن يكلف العبد ما لا يطيق، نقول أي استطاعتين إلى آخره. ثم قال: ولا يطيقون. انتبه معي، قال: ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هنا محل نظر. يقول: وهم يعني أنتم أيها المؤمنون لا تطيقون من العبادة إلا ما كلفكم الله. هذا فيه نظر. السؤال: لو الله جعل العشاء ثمان نطيق ولا لا نطيق؟ لو جعل الطواف عشر كذلك. الصلاة أول أمر كانت 50 وكانت مطاقة، ولهذا موسى عليه السلام قال انك وان قوم امتك لا تطيق قياسا على امتها. اذن قال ولا يطيقون الا ما كلفهم. هذا من بقايا السجع لما التزم ابو جعفر الطحاوي رحمه الله بالسجع اشتغل بالعباره به، ومقصوده ولا يطيعون ولا يفعلون ولا يمتثلون ولا يجتنبون الا بتوفيق من الله بقدره الله عز وجل. يقول الله لا يكلفك يا عبد الله الا بما تطيق، وما تطيقه ليس بحولك ولا صونك، كله بفضل من الله وتوفيق من الله وتأييد من الله. هذا مقصده، ليس اننا لا نطيق الا ما كلفنا الله. لو زاد الله شيئا على الدين لما نطيق، ولا نطيقه زياده، لكن رحمه من الله عز وجل، رحمه من الله عز وجل. والتكليف ما ذكر في القران والسنه الا ذما، التكليف لم يذكر في الكتاب والسنه الا ذما. والله عز وجل رفع عن هذه الامه الكلفه والمشقه والحرج والعسر، كل ذلك رفعه سبحانه وتعالى رحمه منه. فلهذا لما نقول الواجب هو تكليف، هكذا تعريف الواجب مثلا، نقول التكليف. بعد ذلك اخذ على هذا وهو ابن القيم رحمه الله، ثم اخذ ايضا تبعه الامين صاحب الاضواء. تكليف ما فيه تعرفون الواجب، والتكليف ما فيه مشقه مثلا، ثم لغه ما امر به الشارع على وجه الايجاب مثلا، ثم تعريف اخر ما يثاب فعله ويعاقب تاركه، وفي تعريف ما يثاب فعله ويستحق العقاب تاركه، وعبارات لهم. لكن قال كلمه تكليف لا ندخلها في الاوامر، ولهذا نحن وانتم قرانا في اصول الفقه الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه. وقال اهل العلم ما تقول تكليفيه، لان الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال لا نكلف نفسا الا وسعها، لكن هذا محل نظر الصحيح يجوز، لان المقصود به المقصد اللغوي. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي يكلف وسعها، ما زاد على وسعها لا يكلفه. مفهومه يسمى مفهوم المخالفه ومفهوم الموافقه، اي يكلف اسمه مفهوم الموافقه، اي يكلف ما يستطيع العبد. والتكليف معنى لغوي لا يعني اصطلاح لا حرج فيه ولا تكليف. قال ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، ولا يطيقون الا ما كلفهم، اي ولا يطيقون الا ما وفقهم لفعله. قال وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله. الحول ما يكون الا بقوه، الانتقال من مكان لمكان لا بد تحول إلا بقدرة وطاقة واستطاعة، سواء كان حسية أو حكمية، حتى انتقالك المعنوي من حال إلى حال انتقال حسي أو حكمي، الانتقال ما يكون عقلا إلا بقوة، الحركة ما تكون إلا بقوة. فالله عز وجل في القرآن والسنة أن حولك تحولك حسيا كان أو معنويا ما يكون إلا بقدرة، وإذن الحول والقدرة بيد الله عز وجل. ومن خطأ بمكان ما درج على ألسنة بعض العوام لا حول لله، يعني يبتر هذه الكلمة إذا رأى شيء قال لا حول لله، هذه مصيبة، خطأ في موضعين، أنه يعني نفى الحول عن الله، ثم الحول متوقف على القدرة، يقول لا حول لله ويقول أنت فجر مثل. فأيضا آخرون يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله في مقام المصائب، وهذا خطأ. الصحيح أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كم من إنسان سمعناه وسمعتم إذا ما سمع بخبر فيه مصاب قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله موضعها موضع المصائب، اللهم أجره في مصيبة يخلفني خير منها، أو في محل أنها كنز من كنوز الجنة، كنز، فكأنه يعني يذكر كنز من كنوز الجنة. والصحيح لا يقول إلا من باب التذكير بقدرة الله وانقطاع يعني قدرته وحوله إلا من الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول، لا حيلة أي تحول معنوي فكرا معنويا نفسيا، كل هذه الموت فوت حزن بكاء غنى، فقر، هذه معنويات كلها بيد الله. قال لا حيلة أي معنويا لأحد، ولا تحول أي تحول حسي لأحد، حسي انتقال من مكان لآخر لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله. حتى العبد إذا أراد أن يجتنب المعصية هذه حركة، هو الآن لم يفعل شيء. يمكن الآن كلكم وهذا حسن ظني فيكم ما فكر في الزنا هذه الليلة، فكونك ما فكرت واجتنبوا ولا تقربوا الزنا هذا ترك صحيح. الترك الترك هل هو فعل؟ وهل إذا قلت فعل يثاب أو لا يثاب؟ عليه أولا الترك فعل أو لا، وهل الترك تحتاج إلى نيات؟ المأمورات تحتاج إلى نيات، إنما الأعمال بالنيات. التروك هذا وقع فيه على هذا المكان نجاسة، أو الثوب، الثوب يريد أن يصلي به العبد نجاسة، ومأمور أنك تطهر ثوبك وعلقت الثوب على، إذا صليت الفجر قبل الفجر تقوم وتغسل الثوب، وكان معلق في فناء البيت فجاء مطر وغسل عن بكرة في أبيه لم يبق منه أثرا، فشرع بالإجماع يجوز أن تغسل إذا زالت النجاسة، ولم تنوي ولم تغسل ولم يكن بفعلك لا نية. إذا التروك تحتاج إلى نيات؟ لا، التروك لا تحتاج، لا تحتاج إلى نية. الآن أنت في هذا اليوم نويت أنك لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تغتاب ولا تسمع الغناء، نويت هذه الأشياء؟ لا، التروك لا تحتاج إلى نيات، لكن الترك فعل أو لا؟ إن قلت فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولهذا تبدأ مسألة ترتيب الثواب عليها. الصحيح والذي يرجعه الشنقيطي في مذكره في أصول الفقه أن الترك فعل، وذكر من أدلة كلام العرب ما يدل على هذا، وإن قلنا بهذا والصحيح الذي نرجعه ينال العبد يوم القيامة أجر الترك ولو لم ينم. بعض الناس الآن في عافية كما حديث الموبقات منها قذف المحصنات الغافلة، غافلة أبعد ما تكون أن تفعل هذا، لكن لا جود الدراجة لما الرجال تختلط تتعرى هذه مظنة، ولو أحد قال هذه زانية فلا يؤاخذ بفعلها أو قذفها لأنها مظنة، خلاف العفيفة الغافلة عن هذا الأشياء. وأنتم غافلون عن المعاصي، صلى الله عليه وسلم، هؤلاء في غفلة عن معاصي عظيمة جدا مما يفعلها الناس الآن، لكن تؤجرون؟ قال العلم يؤجر العبد عن ترك هذه المعاصي ولو لم ينويها، أما إذا نواها بالإجماع الخلاف فيما لو لم ينوي قالوا لا يؤجر، لأنه ما هم بتركها وأي حسنة فيه. لا، لأن الترك فعل، وكونه ملتزم بأوامر الله ليس بالضروري أن يعرف نواهي الله، لأنه التزم ما من أمر سيفعله، إذا عرف أن هذا منهي عنه تركه، لم يعرف أن هذا منهي ولم يقربه فلو علم لتركه، يؤجر بهذه النية العامة لأنه عبد لله امتثل أوامر الله أمرا فيفعله نهيا ويجتنبه، فليس بالضروري أن ينوي أحد المعاصي، كونه نوى أن يترك ما يضر رب العالمين ينال أجرا وثوابا يحاسب بكل ما معصية حلت الأمة أو البشرية ينال أجرا، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. قال لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، حرص على ما ينفعك توكل على الله. قال إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. الواحد لما يأتي الآن للصلاة مثلا لا يظن أنه الصلاة واجب أو أمر، هذه المعاني فقهية، يبقى معاني قلبية، لا ينقل أن الصلاة واجبة وأدخل باليمين ولا باليسار والأذكار والركوع والأمور، هذه معاني حسنة العوام، لكن العارفون أمثالكم بالله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ينظرون إلى توفيق الله له أن الله قدر له أن يسلم، ينظر إلى هذه المعاني هي مقامات العبودية بقلبه، ينظر أن الله وفقه لو أمر بيده ترك وأوكي نفسه لخاذلت نفسه نفسه، وذلك من شر نفسه، يقول من قالها من يعرف من قال هذه الكلمة؟ أعوذ بك من شر نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النفس أمارة بالسوء. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أرحمك أرجوها لا تكلني نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فالإنسان إذا أوكل نفسه خذله الله عز وجل. فالإنسان إذا صلى وصام يعني ينظر هذا ما يسمى المراقبة، ينظر إلى حفظ الله وكلاء الله ونصر الله وتوفيق الله وحول الله وقوة الله عز وجل له وأن مكنه. ومن يقرأ في كتب بعض أهل العلم يقرأ أن بعضهم كان يعني يذكر ويعد من الصالحين حتى إذا ما أدخل قدمه اليمنى المسجد ما أدخل يسرى، رجع قهقري ثم ارتد عياذا بالله. المسجد ما يحفظ بعض المعاصرين ممن ألف في الرد، يعني قرأت له حقيقة يدل على نباهة وعمق، يرد على الشيوعية والطبيعيين ويرد على الفلاسفة ويرد على الأشاعرة، كتبه حقيقة علمية. ارتد عياذا بالله وترك كتبه يستفيد منها أهل العلم وهو قد ارتد. فالإنسان إذا أقبل على الطاعة يحمد الله عز وجل، هذه عبودية قلبية وهي مقامات الأولياء. لا ينسى طالب العلم هذه المقامات، لا ينظر إلى الأشياء الفقهية التي يقرأها في كتب الفقه، عليه بأعمال القلوب هي والجوارح ثمرة أعمال القلوب كما تكلمنا عنه. قال: إلى توفيق الله تعالى. وكل شيء يجري هنا يتكلم عن ماذا؟ عن مشيئة الله العامة، ومشيئة الله واحدة. أما إرادته إرادتان كونية وشرعية، تكلمنا عن هذا. المشيئة واحدة نافذة نافذة. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قال لما قال كل شيء، لأن القضاء كوني وقدر، قال وكل شيء يجري بمشيئته، فهم من كلامه أنه أراد القضاء الكوني والقدرة الكونية والمشيئة واحدة. إذن يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها. قال: غلبت مشيئته، المشيئة هنا فاعل. قال: المشيئات كسرها وقال كلها فتحها. لماذا لم يقل غلبت مشيئته المشيئات كلها؟ يا أهل النحو تعرفوا ما شاء الله، من يعرف يا أصحاب الأجرومية؟ ما شاء الله شفت يعني واضح. قال: غلبت مشيئته، هنا فاعل، المشيئات كلها. لم يقل المشيئات كلها، لأن كلها بدل، والبدل حكم المبدل رفعا نصبا وجرا. والله ما عرفت نقفل الكتاب ودخل جاي يجيب الجرومية. أذكر من الطلاب في مجموعة يعني طلبة العلم الآن بعضهم رؤساء أقسام في الجامعات، ذهبوا عند أحد المشايخ وهم طلاب في الجامعة، أخوان المشايخ المصريين وهم ما شاء الله بحور في النحو، والعلوم النحو عندنا في البلاد هنا زهيدة للأسف، الأرض فقيرة. فلما جلسوا يديه عرض عليها الأجرمية فاستحب وخجل وطأطأ الرأس، قال طلاب جامعة للنحو. قال: كيف ترسلون أجرمية؟ أجرمية تدرس عندنا للطلاب الذين لم يدخلوا في المدرسة، ظن أنهم يأتون بحاجة من الصبان والأشموني والأمهات. قال: والله هذا بضاعتنا، يعني ارفق لنا ما كان ربك شيء جزاني ما تنسي شيء. فما زال بهم، أول أسبوع سقط واحد من خمسة، ثاني أسبوع سقط الثاني ما استطاع، كأنها جبال تهام على رأسه. ثم بقي رجل أخذ حامية يسمونها عندها في العامة قبلية، لأن هو والمجا وبدا ورماء، أخذها حمية من ماجه، وقدر الله أن يفهم شيء هذا. نعم. فلكن أقول هذه المسألة وقت ما حتى عشان الكلام كله صفصف الأمور، أردت أن أدعكم من النحو. من يعرف العبارة هذه؟ المشيئات ما شاء الله واحد اثنين، هاش المسألة؟ جمع مؤنث سالم ينصب بماذا؟ بالكسرة، وكلها اسم مفرد، والنصب يبقى على الأصل وهو الفتح. نعم. قال: غلبت مشيئته سبحانه، يعني المشيئات كلها غلبت. أيضا سجع محل نظر، الأولى أن يقول أحاطت، غلبت مفهوم هو المغالبة، مشيئة العبد ومشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، أو بمعنى مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، مغالبة مغالبة، فغلبت مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، هذا بعيد. لكن بما أن العبارة جرت مجرى السجع كان فيها نظر أصل، فلولا أن يقول حاطت مثلا وعمت مثلا، عبارات شرعية، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، الصحيح نقول أحاط قضاؤه وعم قضاؤه الحيل كلها أو شمل، يفعل ما يشاء كونا وهو غير ظالم أبدا. إذا مسألة الظلم مهمة، الآن تكلمنا عن تكليف ما لا يطاق، سيأتي الدرس أو الآن إن شاء الله وما يسمى الظلم، هل يجوز حق الله ولا يجوز، هل يجوز شرعا أو عقلا أو هما كما سيأتي. اقرأ شيء الآن ما سيقرأه لن نقل معه كثيرا، نتابع إلا فيما إذا لا بد منه، هتبع معي يا مشايخ. نعم، الشرط فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، يقصد أبي الحسن رحمه الله ما لا يطاق للاشتغال بضده. نعم، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشر أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف. أبو لهب نزلت فيه سورة وهو حي، تبت يدها بلا ابن تبت، ما غنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمال الحطب في جيدها حبل من مسد، سيصلى نارا ذات لهب، وهو حي بعده في اول، هو في مكه في اول الاسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول قل لا اله الا الله، اتق الله، امن بي، وهو عمه، وهو تصم اذى يصم اذانه قول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب. كيف لو قال أبو لهب للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أنت نبي مصدق، صحيح، أنت كيف تأمرني بأمر قد كتب الله علي ضد خلافه، أنا هو عن نفسي يقول هو من أهل النار بنص القرآن كما تقول، وأنت نبي مرسل وحي، فكيف أدعوني، دعني وشأني، أنا قطع إن كنت صادقا فيما تدعي من وحي وأن من أهل النار كما أوحى إليك به ربك، فلما تدعي أنت يا محمد، يعني هذا لا يلزمهم، كلفتني ما لا أطيق، أنا أريد الإيمان لكن الله خلاص كتب علي الكفر، إذن أنت تكلفني بما لا أطيق، ليس بطاقتي أن أؤمن لأن الله كتب عليه الكفر، واضح الشبهة، واضح. إذن هل نقول أن أبا طالب كل ما لا يطيق؟ هذا شبهة، ولهذا يقفون معه لأنه أشغل عمره كله بالكفر، ما نعرف، سيأتي شرحها وذكرنا قبل قليل. ها، انشغاله ما نعرف، قد يقول قائل استطيع أن يترك الكفر ويتلبس بالإيمان. الأولى لما قال انشغاله صحيح، لكن هو يقصد الأخ يقصد أنه يطيق أن يؤمن المأمور، والإيمان والكفر أيام وساعات ولحظات وردح من الزمن، يستطيع أن يجدد إيمانه، فالاستطاع ما زال متلبس بها، فيقول هو الآن انشغل بكفره عن إيمانه، هذا واحد. أيضا كيف نجد العبارة الثانية، كيف الله يقول يا محمد مره وغيره بالإيمان بالله واعلم أنه من أهل النار، الآية حرجت مخرج إيش؟ ما مخرج الآية توظيفة في هذا المقام، واضح يا عبد الله، ولا نقول أن الله كلفه ما لا يطيق، وأنتم قبل قليل تقولون أنه كله ما يطيق، ولو كان أبو لهب بن أشعري لقال أهل الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه وعلم الله أنه لن يستجيب بالإسلام أنزل هذه السورة بعد عناد وامتناعي كلام جيد. ماشي، حتى نبعث رسولا. هذا من حيث تعذيبه أن أرسل رسول، لكن يقول رسول الرسول الذي أرسل لي يأمرني بما لا أطيق لأن الله كتب عليه الكفر مثلا كما ذكر. الآن هو يطيق الإيمان وينافع عن كفره بقوة واستبسال إلى آخر لحظة، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام في مجالس يذكر الناس بالتوحيد، وهو إذا قام عليه الصلاة والسلام قام مكانه وبين أن هذا ابننا وكذا إلى آخر ما تعرفون كلام ما يدين. كل ذلك قد صبأ وهي مس من كلام هذا، وهو عم والناء العرب تقبل ابن الابن ولا العم العم. الله عز وجل أمره فأبى، وعلم الله علم أن هذا لم يؤمن فهو سيصل نار جهنم نارا ذات لهب، لأن الله ذكر هنا آية أنه لن يسلم ولن يؤمن سيبقى كافرا، فأخبر الله عنه حال حياته أخبار. ومات أبو لهب هو في كامل الاستطاعة والقدرة والحرية، أليس كذلك؟ هل قال أبو لهب يا محمد أريد أن شيئا يمنعني؟ ما، بل إلى آخر لحظة وهو ينافع عن دينه وشركه ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وهذا الدين، أليس كذلك؟ بلى، فهو في كامل الإرادة والاستطاعة التي هو يستطيع ومكلف بما يطيق الإيمان، لكن الله أخبر أن هذا في عناده وكفره، نظر الله إلى قلبه وإلى شره وإلى كفره وإلى عناد إراده واستكباره أنه لن يؤمن سيصلى، ولما قال سيصلى أو وصل سيصلى نارا ذاك لا داعي. نعم، وهذا تكليف ها من دلائل من دلائل من دلائل. نعم نعم ها فلما زاغوا أزاغ الله. إيه نعم أحسنت. نعم، وهذا تكريم بالجمع بين الضدين وهو محال، والجواب عن هذا والجواب عن هذا المنع قال يقول وأنه سيصل نارا ذات لهب فكان مأمورا، أي أبو لهب تبمعي هذا كلام الشاعر، فكان شاعر فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. إيش العبارة هذه؟ بمعنى يا أبا لهب أنت مأمور بالإيمان، لا بد تؤمن أنك لن تؤمن، بما أنك مأمور بالإيمان قبل أن تؤمن لا بد أن تؤمن أنك لن تؤمن، لأن الله كتب عليك. واضح يا عبد الله؟ إن شاء الله أنكم ما فهمتوها ولا فهمتوها. نعم، والجواب عن هذا بالمنع قال المسلم أنه مأمور بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الاستطاعة التي هو مأمور بها تكليفا كانت قبلية أم ترانية؟ قبلية. نعم نعم، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت عاصية فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك. الله أمر الأنبياء أن ينبئوا بالأسماء، وأمر العبد الذي يصور أن يخلق الصور، هذا تكذيب ما لا يطاق لأنه لا علم له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. هو أخلق صاحب الصورة ويأمر بنفخ الروح وما هو بنافخ، تكذيب ما لا يطاق، هذا من باب التعجيز. تعجيز نعم، وإظهارا منا أن أنتم لا علم لكم، والعلم أوتي لهذا البشر وهو آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، نقول نحن وإياكم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف لا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ أي طاقة هي مقصود؟ طاقة العجز عن فعله أو ما لا يطاق الاشتغال بضده، أو لا هذا ولا هذا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، وقلنا ما لا طاقة اسمان لعجز عن فعله وعن الاشتغال بضده. أي طاقتين التي دعونا الله أن يرفعها عنا؟ واضح السؤال؟ قال تمنيت أن المؤلف جعل هذه القضاء التي تتعلق بالقضاء والقدر في أول كتاب مع باب القضاء والقدر، لكن كله مفهول. ها يا شيخ؟ كلاهما الأولى؟ كلاهما ها؟ كلاهما كلاهما وهذا هذا يسمون حشو ان الله اللهم لا تحملنا حمل الجبال وان نطير الى السماء مثلا ولا تحملنا اذا اشتغلنا بشيء بضده هذا بعيد العقل يرفض هذا اذا ما هي هنا واحد ولا تحملنا ما لا طاقه به اي الطاقتين هما او قد تكون معنى اخر الله اعلم هذا تغشيش قد تكون معنى اخر نبغى مشاركة يا عبد الله العجز زي ما يقول أخ الله ما أحب منا عجز يعني ويا عباد شيل الجبال طير في السماء الله منزه عن ما استقبل حقنا عبد الرحمن نص إجابة ها يا عبد الرحمن في تأشيش أظن وهو قد يكون معنى آخر لأن إحنا لا ننزل الاصطلاحات الكلامية والنحوية أنت معي والفقهية على الأسماء الشرعية الألفاظ الشرعية لها اعتبارها إذا نزلنا المصطلحات الكلامية والأصولية في الجملة على المصطلحات الشرعية نقع في خلط كما وقع به في بعض الأئمة الكبار من أهل الكلام هذه الصلحات تصطلح عليها لكن المصطلحات الشرعية هي مقدمة للمعان هل الله أراد الطاقة هي ما صف تندن حول هؤلاء لا هذا هم الصلح والصلاحات والسنة قالوا لا هذا ولا هذا نحن نختار واحد منها لكن الطاقة هو المقصود يا ها حفظك الله المشقة لا تحملنا ما في مشقة الله عز وجل يستدعي نصلي 50 صلاة لكن أرفع عنا المشقة لكن لو حملنا بمشقة نستطيع لكن أرفع عنا المشقة ويسر أمرنا ويسبغ الوضوء على الوضوء على المكاره إذا الإنسان وقع في مشقة هنا يرفع الله بدرجات يحط عنه الخطأ لكن نحن مأمورين بتتبع المشاق أن نذهب إلى الحج مشيا والماء أمام حار وبارد في أيام البرد نقول له الماء البارد مشقة ولم أنت مأمور بمشقة إن جاءت عربا ها فعلى قدر المشقة على قدر المشقة يا عائشة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقصد الإنسان مسجد بعيد يقول عشان المشقة تقصد المشقة في العبادة الله رفع عنك المشقة لكن جاءت عرضا فهذا على قدر المشقة تنال الأجر نعم أي ربنا ولا تحملنا ما به مشقة أجل العبادة يسيرة سهلة وكم من عبد الآن أصل إلى مرحلة حتى يصل يعني ويكون كما قال زال عبد يتقرب إليه بالنوافل فيصبح سمع والبصر خلاص يتردد العباد وآخرون في المشقة عناء ما زال فهنا يسأل الله أن يرفع عنه المشقة والعناء وانصراف عاشا سبب نزول الشيء إذا أعلم أن تكون مشقة قال ما تحدث به نفسك إذا كان هذا المشقة هذا أعلم أن تكون مشقة إيه لكن هذا الحديث آخر هذا من سبب النزول قالوا حتى ما يهم به النفس لكن هذا من معاني هذا هو المعنى هذا واحد من المعاني والتفسيرات القرآنية الأصل عند المفسرين أنها لا تقتصر على معنى واحد ولا على سبب واحد ومن يقرأ بعض التفسير يجد الآية فيها كذا سبب نزول هذا من المعاني لكن هل الله يمتن على عباده أني لن أحملكم حمل الجبال ما تعجزون عنه الله عز وجل منزع المعنى هل يحملنا الله يرفع عنا أن لا يأمرنا أمرين كما يقول شاعر يقول الظلم ما هو تبي سيأتي الظلم عند الله ما هو تبي معي يقول أن يأمر وينهى في وقت واحد هذا تكليف هذا ظلم والله ما فعل اقرأ القرآن السنة يقول الله منزع عن هذا السفسطة وما يستقبح عقلا الله منزع عنه المقصود رفع المشقة رفع المشقة ومن المشقة محاصر بالهم هم ظنوا هذا لكن هي وغيرها نعم لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يذكر علينا أداؤه وإن كنا هذا المقصود نعم وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه قال فخاطب الله العرب إيه؟ فخاطب الله العرب على لا أقصد محذوف لغة الجلالة والفعل فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، ولا يجوز بحكمته أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. يجوز تكليف الممتنع عادة كال يعني ممتنع عادة أن تقول العبد الإنسان أمشي على وجهك، هذا ممتنع عادة عادة. نعم، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق لاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة بالمعنى، هذا الذي قاله منهم من يقول ما لا يطاق للعجز عن هذا كلام الأشعرة، وهو كلام أهل السنة والجماعة، إلا أن أهل السنة والجماعة يختلفون معهم في عبارة، ما هي؟ اقرأ أعد تومعي. قالوا منهم من يقول أن ما لا يطاق قسمان: للعجز عن والاشتغال بضده. ماذا يقصد؟ نعم، هذا كلام الأشعرة. ومنهم من يقول لما أقول كلام الأشعرة للأسف في عمومه، لكن أشعر الكل منهم له قول وكل مثل الأسد، ولهذا في رسالة علمية أخرج التناقض أئمة الأشعر. هذا الكلام ليس على إطلاق، مطرد عندهم الجميع، مطردة مثلا، المعتزلة مطردة أشد اضطرابا هم الأشعر. فلما نقول هذا الكلام هم للباقي الآن أبو بكر قول في هذا المثل، الأشعر قول، أصحابه لهم أقوال، أبي عبد الله فخر الدين الرازي له أقوال، وعليه جوين من قبل إلى هذه الساعة حتى في الجوهر، كل له يعني شهادات في مسائل عقدية، بل الشهادات على حساب خلاف أئمته، وإن كان ما كان عليه الأئمة من قبله على خطأ، هم مختلفون مع خطأ أئمته يعني إلى أخطاء أشد وأنكر. نعم، لكن هذا في عمومه، لأنه نقله أبو الحسن الأشعري في مقالات المسلمين، ويقول الإسلاميين والصحيح أنها مسلمين. نعم، ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة بالمعنى، لكن كما في المعنى لا في المبنى، المبنى هو اللفظ، عندهم عبارة مزعجة، ما هي؟ أريد من المشايخ من ذلكم أن يقف عليها، ما هي؟ قال: لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده، بدعة بشرع اللغة. هذا العبارة صحيحة؟ يقول هم وافقوا أهل السنة في المعنى، لكن في المبنى واللفظ نخالفهم فيها. ما هو الخلاف؟ قال: بدعة بشرع. وأنا قبل قليل أقسم ما لا يطاق على قسمين كما ذهب إليه الشعر، لكن هم لهم ما قد قال، وهم وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، اقتصر على المعنى لا المبنى وهو اللفظ. قال: لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد أو ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده، قال: بدعة في الشرع واللغة. ما المأخذ على عبارة الأشاعرة؟ المأخذ كلمة ما لا يطاق، بمعنى أن الله حمل العبد ما لا يطاق، بالنظر إلى أن القدرة عندهم مقترنة، لأن العبد مشتغل بالمعصية، وعندهم الاستطاعة والقدرة التي للعبد مقترنة. نقول نحن لا على إطلاقها كلمة لا يطاق. كيف تقول فلان الذي يعصي رب العالمين؟ نقول إذا قلنا له صلي قد حملنا ما لا يطيق، أو أن الله حمله ما لا يطيق. لا تنظر إلى الاقترانية، انظر إلى القبلية، بل هو يطيق أن يفعل الطاعة ويترك المعصية. ولهذا تطرد عبارتهم أن كل من عصى الله فهو لا يطيق أن يفعل مراد الله، ولو أمرنا بفعل مراد الله حملناه ما لا يطيق، وهو الآن لا تحمل بالأمر لأنه لا يطيق. لما؟ لأنه اشتغل بضده. ومنظر إلى هذه السفسطة والحيثية، صحيح أنه يطيقه ومأمور ومؤاخذ ومعاقب، لأنه مأمور والاستطاعة القبلية لا عند الانشغال والاشتغال بالمعصية. قال: لا يطاق لكوني تاركا له مشتغلا بضده، بدعة في الشرع واللغة. أقرأ. فإن مضمونة أي لازم قوله ماذا؟ فإن فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه بل يطيقه ومأمور به ومؤاخذة ومعاقب، وكل من عصى الله كفرا كان أو بدعة أو معصية مؤاخذ. نعم. وهم التزموا على شاعر يعني وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدم في الإشارة إليه عند الاستطاعة. وأما لا يكون إلا مقارنا بالفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون واضح التكليف مناط بالاستطاعة القبلية يا عبد الله ليس نعم. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، قالوا ما كانوا يستطيعون السبع، وقال الخضر لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، قالوا ما يستطيع، ومأمور أن يصبر موسى ما صبر. نظر إلى وقت لما تلفظ موسى وأنكر على الخضر، لأن موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نظر إلى الشرع إلى ظاهر الأمر والنهي، وموسى والخضر لم ينظر إلى الشرع، الشرع هو نظر علم الغيب وأوتي علما لدني، يسمى علم لدني، العلم لدني وأوتي علما من لدن الله عز وجل، فيتكلم عن أمور غيبية، أنت لست مطالب أن يعني بعلم غيبي لدني انكشافات، أنت مطالب بظاهر الشرع فأنكر موسى، فموسى إنكاره حق لأنه نظر إلى يخلق سفينة ويقيم جدارا ويذبح غلاما حتى يقضى من إسرائيل فضرب رأسه إلى، فكل موسى ينكر واجبه أن ينكر من خلاف الأمر والنهي الشرع. ولهذا لما اختلف صاحب الشرع وصاحب الإلهام قدم صاحب الشرع وهو أبو بكر صديق مصدق الكتاب السنة، لما اختلف مع عمر وهو ملهم محدث فيها تقاتل من يقول لا إله إلا الله، قال والله لو منعوني عقال بعيد لقاتلتم عليه، فهنا ينظر أبو بكر للشرع وإن كان هذا ملهم، وغير ما مواقف أبو بكر عمر الحق مع أبي بكر، فهنا إنكار موسى له حق وفعل الخضر بحق علم لدني. لما ما تسمع بعض كتب الصوفية الفتوحات اللدنية والأشياء هذه مغالطات شرعية، يعني علم من الله عز وجل، بعض الناس تقول تحدث عن عبد الرزاق حدثني الرزاق مباشرة عن قلبي عن ربي، انكشاف والهام وصفصفة. نعم. وليس في ذلك إرادة ما سموه موسى عفوا إنك لن تستطيع معي صبرا بأن أمرك الشرعي دينك شريعتك لا تجعلك تصبر بل تأمرك أن تنكر، هو عدم صبره ليس تضجرا بل أمرا وامتثالا، هذا واحد. ثانيا هو مأمور قبل أن يصبر وكان عنده استطاعة أن يصبر حتى لو خالف الخضر ظاهر الشرع الذي عند موسى، كان له أن يصبر عنده استطاعة الآلات الآن عنده استطاعة مأمور بها، فوقت ما فعل الخضر ما فعله من منكرات فيما يظهر لموسى عليه السلام أنكر عليه موسى، فلما أنكر هنا أخبر موسى أنك لن تستطيع، هذا أحد أقوال المفسرين، بعضهم يقول أنكر عليه قبله صحيح أنكر عليه قبل أن يبدأ معه قبل أن يسير معه قال لن تستطيع، هل يقال لموسى عليه السلام نبي الله كليم الله أنت لست أهلا للصبر؟ وين الخبر عند موسى عليه السلام؟ موسى أجل وأكرم عند الله من الخضر، لكن كأنه يقول يا موسى سأعطيك بما لا تكرهه وتنكره، ما أنت مأمور به من التوراة سوف تنكره لن تستطيع، زي أنت واحد يقول أنت مطوع تجي معايا روح السوق لا أنت ما تصبر، نعم يقول لا تجي معايا المكان الفلاني ما أظن تصبر، إذا كان الصالح ما يصبر من يصبر الطالح معاذ الله مع الفارق لأن الصالح هذا الذي آخر أخذه يريد أن يبين له الدعوة أو أمر آخر أو يذهب بطريق آخر. الصالح ما أن يرى أسواق منكرات ينكر، هذا يقول لا تسلح، في هناك منكر أعظم أو هناك أمر أجل وأكرم مما نحن فيه الآن، لا تنكر على هؤلاء، نحن نريد لهدف وغاية أسمى. هو الآن مطالب أمور غيبية ولا مطالب بما يراه؟ بما يراه. والآخر يتكلم بأمور غيبية ما يعرف هذا الصالح مباشرة، أول أسلوب يصايع ونهاية لله وحمية وغيرة، اتقوا الله والله أعطينا وإياكن يا والله. يقول يا أخي ما أنا أخذتك معي تسكت حتى نصل إلى بؤرتهم، إلى مكانهم، إلى المورد، إلى العصابة، إلى الوكر، والله أنت ما علمت الأمور هذه، أنا دخلتنا من منكرات واجب شرعا أنت أنكر. وإذا هذا صادق، هذا صادق لما قال لن تصبر معي هو صادق، لأنه سبب هذا ينكر بمظاهر الشرع. نعم. وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، لأن الله دم هؤلاء إلى كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن تخصيص هؤلاء بذلك معنى. ولكن هؤلاء لقضيهم الحق وثقلي عليهم إما حسد لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لا ضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا الذي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسر الشيخ بعدها. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى. وبينا هذا شرحناه. نعم. كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله ليخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل لكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا منه لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة فرق فتأمله. قال أخونا يعني فيه إشكال. نعم فتأمله. أي القلق والإشكال الذي وقع عند الشارح لما قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم؟ يقول الأول أن يتجاوز العبارة، لأن احنا نطيق ما كلفنا الله وزيادة، لكنه أراد بهذه العبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يفعلون ما أمر به إلا بتوفيق من الله عز وجل. نعم. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضاء القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. هذا تكلمنا عنه في باب القضاء والقدر، الإرادة والقضاء والمشيئة والحكم والكتاب في أقسامها. نعم. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعرفنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الكوني فيقع لا محالة، يقع لا محالة، محبوبا وغير محبوبا. نعم. أما الإرادة لا تقع لأنها مرضية، عفوا الإرادة الكونية قد تقع ولا الإرادة الشرعية قد تقع ولا تقع، وكلها محبوبة. نعم. وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، في أحد الأقوال وهو أقواه. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتب عليه فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أطرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حور ان الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. واما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية كلمات الخلق يعني الخلق الكوني نعم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. هذه مسألة الظلم مسألة الظلم. الوقت كأنه انتهى شيء ولا نكمل انتهى ولا بقي شيء ها وزاد يكفي. مسألة الظلم نتكلم عنها في القادم إن شاء الله. يا لنا ننتهي والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. يسأل الشيخ نعم أحسن الله عليكم. السؤال ذكرت في دروس سابقة أن العبد إذا ترك المعصية ولم لأنه لم يقدر عليها لا يؤجر على هذا الترك. لم يقدر عليها إذا العبد ترك المعصية تركه من همه بس لم يعمل كتبة له حسنة. ذكرنا حديثا شرحناه وقلنا ترك المعصية له صورتان: من تركها مجتهدا متكلفا فما تأتت معه الأسباب فيلقى الله عاصيا بالسنة اجتهد في السرقة في الزنا فما حصل له وتركها هنا يلقى الله عاصيا مذنبا تكتب له سيئته وإن هم بها ثم تركها لله كتبت له حسنة. يقول السائل نتمنى أن تفصل لنا في مسألة تقديم الكبير أو الأيمن في الأكل والشرب والدخول والسلام عليكم. مسألة من آداب المجلس يقول الحديث عنها يقدم الكبير يعني يقدم تكريما وجلوسا وطعاما وشرابا يقدم نعم يعني يقول تفصيل يقول كلام هذا يقصد كيف نبدأ بالكبير كيف ماذا يقصد بس بهذا ننتهي والله أعلم. جزاكم الله تعالى خيرا.